نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فبمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض كما جمعنا في هذه الليلة أن يجمعنا مع نبينا محمد يوم القيامة، وأن يرزقنا شفاعته يوم الدين، وأن لا يحرمنا من رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنتكلم في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى مواصلة مع حضراتكم في منازل العبودية لله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عن ثلاث منازل. تكلمنا عن منزلة الزهد، وتكلمنا عن التوكل على الله، وتكلمنا عن اليقين في الله، وسنتكلم في هذه الليلة عن أصل الدين وعموده وذروة سلامه، وعن هدف الأعمال وغايته. سنتكلم عن منزلة لا يصل إليها إلا الصادقون من عباد الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة هي التي تميز العباد أجمعين، وهي التي تبين درجاتهم عند الله رب العالمين. ومن وصل إلى هذه المنزلة نجا وفاز في الدنيا والآخرة، ومن حرم من هذه المنزلة فقد حرم من أصل الدين كله، وخرج من الإسلام بلا إسلام، بل خرج من الإسلام بلا غاية ولا هدف، لأن قبول الأعمال كلها متوقف على هذه المنزلة. فنسأل الله أن يمكنها في قلوبنا، وأن يقبض أرواحنا عليها، وأن نلقى الله بها، وأن يجعلنا مع أهلها في الجنة، آمين يا رب العالمين. هذه المنزلة هي منزلة الإخلاص. فما الدين إلا إخلاص، وما الإخلاص إلا الدين. فمن أخلص لله في أقواله وأعماله وحركاته وسكناته، وجعل عمله وقوله كله لله، فهو المسلم المستسلم لله عز وجل. ومن حرم من الإخلاص لقي الله يوم القيامة بلا إسلام، لأن الإسلام هو الإخلاص لله عز وجل. أن تستسلم بظاهرك وباطنك، وأن تجعل حياتك كلها لله تبارك وتعالى. وحتى لا ينتحب منا الوقت، فسوف أتكلم مع حضراتكم في خمسة عناصر. العنصر الأول تعريف الإخلاص، ثانيا فضائل الإخلاص، ثالثا علامات الإخلاص، رابعا الأمور التي توصل الإنسان إلى الإخلاص، خامسا صور من حياة المخلصين. اللهم اجعلنا منهم أجمعين يا رب العالمين. أولا نريد أن نعرف ما هو الإخلاص كما عرفه علماء المسلمين، لأن قليلا من الناس من يصل إلى هذه المنزلة ومن يرتفع إلى هذه الغاية والدرجة مع أن أكثر الخلق يدعمون الإخلاص، كل الناس يدعمون الإخلاص. لو سألت واحدا لقال لك أقسم بالله أنا من الذين يعملون لله، أنا أعمل لله، أنا أدعو إلى الله، أنا أقرأ القرآن لله، أنا أتصدق لله. العلماء يدعمون الإخلاص، والدعاء يدعمون الإخلاص، وقراء القرآن يدعمون الإخلاص، كل واحد يدعم الإخلاص. ولكن والله والله قل من العباد من يلقى الله بقلب خالص لله سبحانه وتعالى. وإن زعم الزاعمون وادعى المدعون فإن قليلا من الخلق من ينجو من الرياء والسمعة وحب الشهرة، ومن يخلص عمله وحياته لله تبارك وتعالى. الإخلاص قال بعض أهل العلم الإخلاص ألا تطلب لعملك، تدبر معي وتأمل في هذا الكلام، واحد، الإخلاص قال بعض أهل العلم ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. انظر في نفسك عندما تريد أن تتصدق، عندما تريد أن تقرأ القرآن، عندما تريد أن تتعلم، عندما تريد أن تعمل أي عمل صالح لله، انظر إلى نفسك، هل أنت تكتفي بالله شاهدا عليك أم هل أنت تحب أن يراك غير الله؟ فإن اكتفيت بالله شاهدا ورضيت بالله مطلعا ومراقبا وناظرا إليك ولم تلتفت إلى نظر الناس ولا إلى اطلاع الناس ولا إلى رؤية الناس لأعمالك، فاعلم أنك من المخلصين لله، لأنك اكتفيت بالله العظيم شاهدا ومطلعا ومراقبا وناظرا. ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. وقال بعض أهل العلم الإخلاص، الإخلاص هو التوجه بالظاهر والباطن لله وعدم الالتفات إلى ما سواه. التوجه بالظاهر والباطن لمن؟ لله. التوجه بالظاهر والباطن لله وعدم الالتفات إلى ما سواه. أنت تتوجه بقلبك بلحمك ودمك وعظمك وحياتك بهدفك وغايتك بيديك وبرجليك وبجوارحك، توجه ظاهرك وتوجه باطنك وتوجه حياتك كلها لله ولا تلتفت إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. التوجه بالظاهر والباطن لإيه؟ لله، وعدم الالتفات إلى ما سواه. فالعبد المخلص لله سبحانه وتعالى هو الذي يتوجه بظاهره وباطنه لله تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى أحد سوى الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهذه الآية من أجل وأعظم الآيات التي تبين الإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هذه الآية تبين معنى الإخلاص الحقيقي، وهو أن يتوجه الإنسان لله تبارك وتعالى بأعماله وأقواله وحركاته وسكناته وبظاهره وباطنه وحياته ومماته لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه وما أموت عليه كل ذلك لله عز وجل. فهذا هو الإخلاص، ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، وأن تتوجه بالظاهر والباطن لله عز وجل، وألا تلتفت إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومع العمل الصالح ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اي ان العمل الصالح وحده لا يكفي لنجاة المرء يوم القيامة، العمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وقرآن وعلم لا يكفي وحده يوم القيامة لنجاة العبد، بل لا بد مع العمل الصالح من إخلاص لله عز وجل، وإلا كان هذا العمل وبالا على العبد يوم القيامة، بل كان هذا العمل سببا في دخول العبد النار، بل إن هذا العمل الذي لا يكون لله عز وجل قد يكون سببا في أن يكون صاحبه أول من تسعر بهم النار، كما قال سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون هذا الحديث. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن الذي لم يقرأ لله، والعالم الذي لم يتعلم لله، والمجاهد الذي لم يجاهد لله، والمتصدق الذي لم يتصدق لله. فهل هناك أفضل من العالم؟ هل هناك أفضل من حملة القرآن؟ أهل الله وخاصته، كما قال النبي محمد، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إيه؟ ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظروا من أحسن قولا، أي لا أحد على وجه الأرض، لا أحد في هذا الكون على الإطلاق أفضل ممن تعلم العلم والقرآن وعلمه لله، مع أنه من أفضل الخلق، إلا أنه لما كان عمله متجردا من الإخلاص، ليس مخلصا لله في عمله، كان من أشر خلق الله يوم القيامة، وكان من أول من تسعر بهم النار. فاحذر يا عبد الله أن تضيع عملك في أمر لا ينفع، فإن الرياء لا ينفع صاحبه، إن الإنسان لا يستفيد من الرياء شيئا، إن الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا أجرا ولا ثوابا. فينبغي عليك أيها العاقل، إذا كنت عاقلا فعلا، فعليك أن تقف مع نفسك وقفة، وأن تسأل نفسك سؤالا: لمن تعمل العمل؟ لمن تعمل العمل؟ لمن تتوجه؟ هل أنت تتوجه لله، أم هل أنت تطلب الشهرة والسمعة من الخلق؟ هل تريد مدحا وثناء من الناس، أم هل أنت تبتغي بعملك مرضاة الله عز وجل، وتتقرب بعملك إلى الله تبارك وتعالى؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أي من كان يطلب الثواب والأجر من الله حقا، من كان يريد الأجر من الله، فعليه أن يخلص لله في أقواله وأعماله. وما أحسن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام النسائي في سننه بسند حسن، يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى قول حبيبك محمد: وجاهد نفسك، فإن مجاهدة النفس أشد على العاملين من طول الاجتهاد، كما قال بعض الصالحين من السلف: إن مجاهدة النفس أشد على العاملين من طول الاجتهاد، إن تطهير النية من الرياء أشد من الصلاة بالليل، وأشد من الصيام بالنهار، لأنه من السهل جدا أن يصوم المرء بالنهار وأن يصلي المرء بالليل، لكن من الصعب جدا أن تجعل قلبك متوجها لمن؟ متوجها لله. من الصعب جدا أن تجعل عملك لله، لأنه ما من عمل إلا وللشيطان فيه نصيب كما قال العلماء. فاحذر كل الحذر أن تأتي يوم القيامة، يوم توزع الأجور على أصحابها، وتمد يدك لله وتقول يا رب وأنا أريد أجري، فيقول لك الله اذهب إلى الذي كنت ترائيه في الدنيا فاطلب أجرك وثوابك منه، فلا أجر لك ولا ثواب عندي، كما قال النبي محمد. يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه النسائي في سننه بسند حسن، يقول إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. بكفاية كده، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ خالصا وبتغي به وجهه. صل ما شئت، صم ما شئت، اقرأ القرآن ما شئت، قل ما شئت، افعل ما شئت، تعلم ما شئت، احفظ ما شئت، اصلح بين الناس ما شئت، صل بالليل وصم بالنهار ما شئت، ولكن اعلم علم اليقين ان عملك لن يرفع الى السماء الا اذا ابتغيت وجه الله وطلبت الاجر والثواب من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، فعملك مردود عليك ان انت اطلبت بعملك احدا غير الله. فيا ايها العاقل قف مع نفسك وقفة عندما تريد ان تعمل اي عمل، اذا اردت ان تتصدق او اردت ان تتكلم او اردت ان تتعلم او اردت ان تصلح بين اثنين، اذا اردت ان تعمل اي شيء فقف مع نفسك وقفة وسل نفسك لمن تتكلم ولمن تتعلم ولمن تصلح ولمن تقرأ ولمن تكتب ولمن تقول ولمن تسكت. هل أنت تعمل هذه الأعمال لله تبارك وتعالى؟ إذن العلماء يقولون الإخلاص هو ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، وقال بعضهم التوجه بالظاهر والباطن لله وعدم الالتفات إلى ما سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه النسائي بسند حسن، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فتأمل هذا الحديث جيدا، تأمل يا عبد الله، جاهد نفسك، فإن الإخلاص نور، إن الإخلاص نور، وإن الرياء ظلمة وسواد، سواد في الدنيا والآخرة وظلمة في الدنيا والآخرة. وما ضيع كثيرا من العلماء، وما ضيع كثيرا من الدعاء، وما ضيع كثيرا من حملة القرآن، وما ضيع كثيرا من العمال الذين يعملون الأعمال الصالحة إلا الرياء. لما دخل الرياء في قلوبهم تنافسوا على الدنيا وتقاتلوا من أجلها، وطعن بعضهم في بعض وشنع بعضهم على بعض، لأن الرياء دخل في القلوب، طلبوا السمعة وطلبوا المدح من الناس وطلبوا المنزلة في قلوب الخلق، فانصرفوا عن العلم النافع إلى ما لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هو الإخلاص العنصر الأول. يبقى الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، وقال بعضهم التوجه بالظاهر والباطن لله وعدم الالتفات إلى ما سواه. العنصر الثاني فضائل الإخلاص. شوف انظر، وفضائل الإخلاص لا حصر لها، نذكر منها بعض الفضائل لكي تتعلق قلوبنا بالإخلاص، لكي نحب الإخلاص، لكي نطلب الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، لكي نبحث عنه، لكي نجاهد أنفسنا، لأن النفس تحتاج إلى جهاد. والله يا إخواني، وأنا أقسم لكم بالله العظيم، والله إن مجاهدة النفس أشد على النفس من أي عمل صالح، فما استطاعت النفس أن تعمل عملا كما تستطيع أن تعمل الإخلاص، لأن الإخلاص يحتاج إلى تعب وإلى عناء وإلى مجاهدة وإلى لوم النفس وإلى الصبر وإلى عتاب النفس وإلى تأديب النفس وإلى ذكرها وإلى تخويفها وإلى تهديدها. فالإنسان يحتاج أن يهدد نفسه بعقاب الله، وأن يلوم نفسه، وأن يعاتب نفسه: يا نفس اتق الله، يا نفس خافي من العذاب، من العذاب، يا نفس خافي من العقاب. إذن الإخلاص يحتاج إلى صبر ومصابرة. فضائل الإخلاص: صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أول فضيلة عد معي، الفضيلة الأولى من فضائل الإخلاص، الإخلاص، انظر يا عبد الله، وهذا يصدق كلام الذي قلته لحضراتكم آنفا، انظروا، الإخلاص يطهر القلب. اسمع معي، الثمرة الأولى من ثمرات الإخلاص: الإخلاص يطهر القلب من الغل والحقد والحسد والغدر والخيانة. فقلوب المخلصين طاهرة، قلوب المخلصين لا تحقد، قلوب المخلصين لا تحسد، قلوب المخلصين لا تخون، قلوب المخلصين لا تغدر. المخلص لا يخون ولا يحسد ولا يحقد، إنما يدخل الحسد والغل والحقد في قلوب الذين يحبون الشهرة، يطلبون المدح والثناء من الناس، يتنافسون على الدنيا. ولذلك أقول لحضراتكم، لما وقع حب الشهرة في قلوب بعض الدعاة وفي قلوب بعض العلماء وفي قلوب بعض حملات القرآن، حقد بعضهم على بعض، وطعن بعضهم في بعض، وتكلم بعضهم في عرض بعض، وادعوا وزعموا أن ذلك من أجل نصرة الدين، وهو من أجل الحقد والحسد الذي دخل قلوبهم. وتصديق ذلك في قول النبي محمد، هذا كلام النبي ليس بكلامه، روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، والحديث صحيح، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، يعني ثلاث أعمال، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني ثلاث حاجات إذا تمكنوا من قلب الإنسان فإن قلب الإنسان يطهر من الغل والحقد والحسد والغدر والخيانة. فلا تجتمع هذه الصفات مع الغل والحسد. أول صفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، قال: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. أي أنك إذا كنت مخلصا فإن قلبك يطهر من الغل. فإذا وجدت، هذه علامة من علامات الإخلاص، وأيضا هي علامة من علامات الرياء، فإن وجدت في قلبك غلا قد دخل ونارا قد اشتعل، وحقدت على إخوانك وحقدت على الناس وحقدت على أهل الخير، فاعلم أن الرياء قد دخل قلبك، لأنك صرت لا تبتغي وجه الله ولا تطلب بعملك مرضاة الله، بل طلبت الدنيا. فلما طلبت الدنيا تنافست مع أهل الدنيا ونسيت الذي يجد العباد يوم القيامة. خلاص، ما هو انت دلوقتي بتعمل للدنيا، فهتحقد على به، سوف تحقد على هذا وتحقد على هذا وتحقد هذا وتغدر مع هذا وتخون هذا. لماذا؟ لأن العمل صار ليس لله، إنما صار للدنيا، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إذن الثمرة الأولى من ثمرات الإخلاص أن الإخلاص يطهر القلب. احفظ معي، من إيه؟ من الغل، ومن الحقد، ومن إيه؟ ومن الحسد، ومن الغدر، ومن الخيانة. فقلوب المخلصين لا تحقد ولا تحسد ولا تغدر ولا تخون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم أئمة المسلمين، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، أي أن تنصح أئمة المسلمين، وأن تقول لهم الحق ولو كان مرا، وأن تلزم الجماعة، وأن لا تخرج على الحكام، وأن لا ترفع السيف عليهم، وأن لا تتسبب في فرقة المسلمين. فإن الخروج على الحكام عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، وخروج على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قلنا كده كم فضيلة؟ اثنين ولا واحدة؟ احنا سرحنا من الأول ما تطلع الحديث ده، احنا لسه ما اتحركناش. فضيلة واحدة وبقول اثنين، هي واحدة والله. كم واحد؟ اثنين. طب اللي قال اثنين يقول لي كام؟ يعد لي الاثنين. هي فضيلة، الفضيلة الأولى طلع الحديث. لا أنا عايز كده إيه؟ لما تقعد في بيت ربنا ما تسرحش بالدنيا، لا تنشغل إلا بالله. إن الشيطان يأتيك في هذا المجلس ليصرفك عن الله رب العالمين، لكي يحرمك من نور العلم. عش بقلبك وروحك مع الله، وتدبر آيات الله وهي تتلى عليك، وتدبر كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واخشع، اخشع في مجلس العلم، واعزم على أن تنتفع به، فإنه إما حجة لك وإما حجة إيه عليك. نسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا، أمين رب العالمين. عد معايا، أنا هسمحكم المرة دي، اللي هيغلط بعد كده هنغرمه وانتم أحرار. الفضيلة الأولى من فضائل الإخلاص أن الإخلاص يطهر القلب من الغل والحقد والحسد. الفضيلة الثانية من فضائل الإخلاص: الإخلاص وصية الله لجميع الأنبياء والمرسلين. الإخلاص وصية الله لجميع الأنبياء والمرسلين، فما من نبي ولا رسول إلا ووصاه الله بإيه؟ بالإخلاص لله عز وجل، كما قال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال أبو العالية وهو من كبار التابعين المفسرين، قال: وصاهم الله عز وجل بإخلاص العبادة لله، أي أن الله عز وجل وصى نبينا محمد ونوح وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل بإخلاص العمل لله عز وجل، لأن العمل إذا كان خالصا لله كان ناجحا، كان فالحا، كان مقبولا. إنه لا يثبت على الأرض إلا ما كان لله، فأما الزبد فيذهب إيه؟ دفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالذي لله هو الذي يمكث، الذي لله هو الذي يبقى. عندما تدخل هذا المسجد وهو صغير وتنظر إلى عدده وإلى حجمه تسأل نفسك: ماذا يصنع هذا العدد القليل بجوار أمة فيها ملايين البشر وملايين الناس؟ قد يطرح الشيطان عليك هذا السؤال عندما تدخل هذا المسجد، يريد الشيطان أن يدلدلك وأن يندع من قلبك الإخلاص وأن يشككك في دين الله. لكن اعلم علم اليقين أن القلة المخلصة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ بإيه؟